بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، تلقى المرشح المحترم كيم جونغ أون رسالة من الجمعية العامة للكوريين في الصين يوم 17 السبت. ذكرت الرسالة أن المرشال العالى كيم جونغ إيل الذي ولد ابنا لجيش حرب العصابات في جبل بيكتو الجبل المقدس للثورة وترعرع كثوري العظيم حقق المآثر العظيمة الخالدة أمام الوطن والشعب والعصر والتاريخ بقيادة حزبنا وجيشنا وشعبنا بحكمة خلال فترة طويلة. وقالت إنه يكون أفراد الجمعية العامة للكوريين في الصين وجميع الكوريين في الصين مفعمين بالإرادة الراسخة لفتح عصر الازدهار الجديد لحركة الجاليات الكورية حتما تحت قيادة المرشال المحترم، حاملين في قلوبهم دائما ما لم تتمتع به أي أمة في التاريخ القديم والحالي من الامتيازات والسعادة والفخر والاعتزاز الكبير بأمة كيم إل سونغ كيم جونغ إيل المحدودة جيلا بعد جيل بتبجيل الزعيم والقائد والرجل العظيم. وأخيرا تمنت للمرشال محترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس اللجنة الشؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد العالى للجيش الشعبي الكوري صحة جيدة من أجل منعة وطن سونغون وازدهاره والسعادة الخالدة للأمة والانتصار في قضية توحيد الوطن المستقل واستقلالية العالم.